صوت الأشجار نغم صار بالأفراح يبك فاحت النسمات بنشد الوردات وفرحت أرض سنة وفرحت أرض سنة بعين كل نجمة للفرح بسمة والفجر رسمة غسل القمرة الورد بلوانه غنت أغصانه نسمع الحانه شايل البشرة وبسعادة الدنيا كلها نصبت عيال هذه فرحة ما مثلها صعبة تنعاد لحن حبه كل شي ينشد أجمل إن شاء والواوي تراتيل والأذكار حلت والتحيات صلوات بالأكوان لك رحمة الرحمن على الإنس والجان بالنبي مترجمة بالنبي مترجمة غرد طيور مع النور تقاريد عشق صوت الأشجار نغم صار بالأفراح يبك فاحت الناس مات تنشد الوردات وفرحت أرض سنة وفرحت أرض سنة كون من شافه سرح بوصافه والفلك طافه كل مجراته مكة مسرورة تزهي من نورة تشوف كم صورة كثرة آياته الكعبة فرحت والله لجلة وهوت نصنار وهم بحيرة ساوى نشفت ما هي أوهام واسمه رجعي وان كسرة أبو الإسلام فضل مشهود حمد زود بالمعادبي قبل الأزمان نبي جان وجل يوم نبي سيد الكونين شرف الدارين كل شي أصبح خادمة كل شي أصبح خادمة صوت الأشجار نغم صار بالأفراح يبك فاحت الناس مات بنشد الوردات وفرحت أرض سنة وفرحت أرض سنة كل وصف منا كامل بحسنا والوجه جنة الهيبة احلال يا بشر مثله يوصل الفضل بس حبيب الله كل فضل شاله صح بشر بس على البشر ضل عالي بالشان إن هو إلا وحيد كل حكي قرآن نور الله وصار يمشي بهيئة إنسان اسمه مكتوب بالقلوب والأرواح بعد تبعد الخوف هالحروف تضل خير مدد من وصل معنا جل من سوى سر ما حد يفهم سر ما حد يفهم صوت الأشجار نغم صار بالأفراح يبك فاحت الناس مات بنشد الوردات وفرحت أرض سنة